الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيد ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله في باب الوصايا، باب الوصايا، والوصايا جمع وصية، الوصايا جمع ماذا؟ وصية، وهي ما يعهد به الشخص على وجه الاهتمام إلى غيره، ما يعهد به. فالوصايا جمع وصية، الوصايا جمع وصية، وهي ما يعهد به إلى الشخص، ما يعهد به إلى الشخص على وجه الاهتمام به، على وجه الاهتمام به، تسمى هذه وصية، تسمى هذه وصية. وما يعهد به الإنسان، ما يعهد به الشخص يعني إلى غيره على وجه الاهتمام به، هذا العهد قد يكون فيما يتعلق بالأموال، وما يتعلق بالأولاد، وما يتعلق بالبنات، وما يتعلق بتغسيله، تكفينه، الصلاة عليه، القيام على أولاده، توزيع ثلثه، وصايا، وصايا عامة. لكن في هذا الباب فيما يتعلق بالأموال، ما يتعلق بالأموال، وهي التبرع بالمال بعد موته. فيوصي إنسانا بأن يجعل ثلثه، أي ثلث ماذا؟ التركة، ثلث ما يتركه ماذا من التركة، في أشياء، فيحدد هذه الأشياء. وإلا في الوصايا كما قلنا جمع وصية، وهي ما يعهد به أو يعهد به إلى الشخص على وجه الاهتمام به، وهي من قبيل التبرعات، وهي من قبيل التبرعات. هذا في الأصل، هذا ماذا في الأصل. وقلنا أنها تتعلق بأشياء كثيرة، لكن في هذه الأبواب فيما يتعلق بالمال خاصة، لا بالنظر على أولاده أو في تزويج بناته أو في تغسيله أو في تكفينه أو في الصلاة عليه، وإنما فيما يتعلق بماله. فذكر المصنف عليه رحمة الله ماذا؟ ابن عمر، حديث ابن عمر. والوصايا سيأتي معنا أن منها ما يجب، ومنها ما يستحب، ومنها ما يكره، ومنها ما يحرم، فهي تأتي عليها تقاسيم كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، إلا وصيته مكتوبة عنده. ويقول: ما حق امرئ مسلم، يعني ما هو يعني الشيء الذي يعني يريد المسلم أن يوصي ماذا به؟ يعني إنسان قد يريد أن يوصي، هذا إنسان يريد يعني يريد أن يوصي بشيء، فإذا كان يريد أن يوصي ماذا بشيء، فليحدد هذا ماذا الشيء ولا يتأخر، يحدد هذا الشيء ولا يتأخر، سواء كان في مرض الموت أو كان في حال الصحة، في مرض الموت أو في حال ماذا الصحة. فيقول: ما حق امرئ مسلم له شيء، أي له ماذا؟ مال أو دين أو حق أو أمانة أو وديعة، أشياء كثيرة قد تكون ماذا عند الإنسان. فالشيء نكرة، فالشيء ماذا؟ نكرة في سياق النفي، فهي تفيد العموم، فقد يكون عنده مال دين، أو قد يكون عنده ماذا مال حق الإنسان، أو قد تكون عنده أمانة، أو قد تكون عنده ماذا وديعة يريد أن يوصي ماذا بها. فالحزم، ما هو الحزم في مثل هذا المقام؟ الحزم أن الإنسان يعني لا يتأخر، أن الإنسان لا يتأخر، مجرد أنه يفكر أن يوصي فلا يتأخر عن ليلتين، وهذه مبالغة، وإلا ليس ذكر الليلتين له مفهوم أنه إذا كان أقل من الليلتين فيصلح الإنسان، لا، هذا من باب التقليل، أي بمعنى أن الإنسان يبكر ويسارع ما دام أنه نوى أنه يوصي فلا يتأخر، ما دام أنه نوى أن يوصي بحق من الحقوق المالية، يعني قد تكون هذه المالية ديون أو كذلك يعني ماذا أمانات أو كذلك ماذا ودائع، الأشياء الذي يريد الإنسان أن يوصي بها في حال الصحة أو في حال ماذا المرض. ولهذا راوي الحديث وهو ابن عمر يقول يعني عن نفسه كما سيأتي معنا ماذا في الزيادة عند مسلم، سيأتي معنا في الزيادة عند ماذا مسلم، فيقول ما حق امرئ مسلم، وامرئ ماذا مسلم لا يدل على أن الإناث يخرجن من هذا الأمر، هذا الأمر يشمل الإناث ويشمل ماذا الذكور، وقول أيضا مسلم لا يدل على أن الكافر يخرج، حتى الكافر يوصي، حتى الكافر ماذا يوصي، فليس الأمر متعلق ماذا بالمسلمين، كل من أراد أن يوصي مسلما كان أو كافرا، رجلا كان أو كذلك يعني ماذا امرأة، بشيء من الأشياء قليلة هذه أو كثيرة، ما دام فكر أنه يوصي فلا يتأخر، ما دام فكر أنه لا أنه يوصي فلا يتأخر عن هذه ماذا الوصية وعلى كتب هذه ماذا الوصية. والوصايا ها هنا قد تكون من قبيل الواجب، الوصية ها هنا قد تكون من قبيل ماذا الواجب، وهو أن يكون عليه ماذا ديون أو عنده أمانات أو عنده ماذا ودائع لا يعلم بها ماذا الورثة، وليس عليها ماذا أشياء تدل ماذا عليها، فحتى لا تضيع هذه الأمانات وهذه الواجبات، فإنها قد تكون واجبات لله عز وجل، حج، زكوات، كفارات، وقد تكون واجبة فيما يتعلق بحقوق الخلق، ديون أو أمانات أو ودائع، وليس عليها ماذا علامة، فإنه إذا مات تنتقل للورثة، فما دام أنه يخاف أن تذهب للورثة هذه الحقوق وهي للمخلوقين أو لله جل وعلا، ولا يتبين هذا إلا بكتب الوصية، فتدخل في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. ما الواجب عليه؟ إيصال الأمانات، ولا يستطيع إيصال الأمانات إلا بأن يكتب، فيكون هذه الوصية الآن من قبيل الواجب، تكون من قبيل الواجب. ومنها ما يكون من قبيل المحرم، منها ما يكون من قبيل المحرم، وهو أن يوصي ماذا بالزيادة على الثلث، أو يوصي لبعض الورثة، هذا من الوصايا المحرمة، هذه من الوصايا ماذا المحرمة الذي لا يصلح الإنسان ماذا أن يوصي بها، أن يوصي بها. وأحيانا قد تكون الوصية من قبيل المكروهات، عنده فقراء من الورثة ومحاويج من الورثة والمال قليل، نقول يكره لك أن توصي، لا توصي، يريد أن يوصي بوصية ماذا مستحبة، فنقول يكره لك في مثل هذا ماذا الحال، يكره لك في مثل هذه ماذا الحال. وأحيانا قد تكون من قبيل ماذا المستحبات، قد تكون من قبيل ماذا المستحبات، كأن يكون من الأثرياء، كأن يكون من الأثرياء، والقوم أيضا الورثة عندهم مال، عندهم ماذا أموال، فالمستحب في مثل هذه الحالة أنه يوصي، المستحب في هذه الحالة ماذا أنه يوصي ولا إشكال. بل بعض العلماء يقول هذا من قسم المباح، لا نجعله من قبيل ماذا من قبيل المستحب. على كل، الوصايا تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة. فقال عليه رحمة الله في الحديث عن ابن عمر أن رسول الله قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، أي يريد أن يوصي فيه، يعني فكر أنه يوصي، فكر أنه ماذا يوصي، على هذا لا يتأخر، فيقول يبيت ليلتين، أي لا يبيت أكثر من ليلتين، وهذا العدد ليس له مفهوم، والمعنى التقليل، والمعنى أنه يكتب مباشرة، لا يتأخر ليلة ولا يتأخر ليلتين، وإنما يكتب ماذا مباشرة إذا قد عزم على أنه يوصي فلا يتأخر، صحيحا كان أو مريضا، صحيحا كان ماذا أو مريضا. وهذه الوصية كما قلنا قد تكون واجبة أو مستحبة أو مكروهة أو محرمة أو مباحة، تجري فيها الأحكام التكليفية ماذا الخمسة. قال يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، يكتب هو الوصية أو يكتب كاتب ماذا غيره، وكتب الوصية هذه مما يعمل به إذا كان الخط ماذا معلوما موثوق ماذا به، فجرى العلماء من قديم على الاعتداد بالوصايا المكتوبة، على الاعتداد بالوصايا ماذا المكتوبة جرى العلماء من قديم على قبولها، فلو كتب بيده أو بخط غيره وثقنا ماذا بهذا الخط فهذه مما يعمل بها في باب الوصايا. وقد يوصل الإنسان بغير الكتابة، قد يوصل الإنسان بالصوت، مع أن الأصوات قد يدخلها ماذا قد يدخلها التزوير، لكن إذا وثق ماذا بصوته فأيضا هذه من الوصايا. أو يشهد من دون كتابة، أو يشهد ماذا من دون كتابة، فالوصايا لها طرق، الوصايا لها طرق، ولكن هذا الحديث فيه إلا وصيته ماذا مكتوبة عنده. فإنسان الآن هو الصحيح يعني يعلم أن عنده أشياء أو يريد يوصي ماذا بأشياء يكتب ويجعلها مخزونة، يجعلها ماذا مخزونة. قال وصيته مكتوبة عنده. قال زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة، يعني ما هي فقط ليلتان، منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. ما دام أنه يريد أن يوصي لا تتأخر، اكتب ماذا الوصية واجعلها في الصندوق، اجعلها ماذا في الصندوق، الإنسان يكتب الأشكال. فابن عمر لم يفهم الليلتين وإنما فهم القليل، أي بمعنى أن الإنسان لا يتأخر، أن الإنسان لا يتأخر إذا عزم أنه يوصي. وكما مر معنا تقاسيم الوصايا أن على تقسيم خماسي، أي تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة، تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة. فهذا ملخص ما أورده المصنف في هذا الحديث. بارك الله. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلى اشتدت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويذر بك آخرون. اللهم أمدي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة. يرثي له عندكم؟ يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. نعم، هذا الحديث هو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، وعيادته كانت في مكة في عام حجة الوداع في السنة العاشرة. وسعد رضي الله تعالى عنه قد ترك مكة مهاجرا إلى المدينة ومرض في المدينة، مرض في مكة رضي الله تعالى عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعوده، قال عام حجة الوداع أي في مكة، قال من وجع اشتد بي أي انقرب موته، اشتد به الوجع حتى خاف على نفسه. قال فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، شديد يعني، وأنا ذو مال، ذو مال يؤتى بهذا اللفظ التكثير أي أنا ذا مال كثير، أنا ذو مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة، ابنة والمقصود به من الورثة، أما العصبة فالظاهر كثير، المقصود به من الورثة، ليس له من الورثة إلا هذه البنت، أما العصبة فهم ماذا كثير. قال أفتصدق بثلثي مالي، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم عندي وارث وحيد، وهذه البنت يكفيها يعني ما أتركه ماذا من المال، فيريد أن يتصدق بثلثي ماله في سبيل الله عز وجل، أي صدقة منجزة، لا على أن وصية إلى ما بعد الموت، وإنما هي وصية منجزة أو صدقة منجزة. قال: أفتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. أي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن له. قال: قلت في الشطر، أي نصف المال، يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث ماذا؟ كثير. الثلث والثلث ماذا؟ كثير. وفي هذا نبه العلماء على مسألة، أنه قد جرى على لسان الفقهاء والعلماء وطلاب العلم والدعاء أن من أراد أن يوصي قالوا: توصي بالثلث، أوصي ماذا؟ بالثلث. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إلى الوصية بالثلث، حتى قال أن الثلث ماذا؟ الثلث، والثلث ماذا؟ كثير. ولهذا قال العلماء أن الإنسان يوصي إذا أراد أن يوصي بأقل من الثلث، كما سيأتي معنا تقاسيم، يوصي بأقل ماذا؟ من الثلث. ولهذا بعض العلماء يقول بالربع، ومن قائل بالخمس، أي بمعنى ينقص ماذا؟ من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلث كثير، جعل الثلث ماذا؟ كثير. لهذا جرى بعضهم على هذا، كم توصي؟ قال: بالثلث، أوصي بالثلث، ومن يفتي قال: توصي بالثلث، هذا مو صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير، لأن الثلث من من؟ من سعد بن أبي وقاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير أيضا، الثلث ماذا؟ كثير. معنى ذلك أن الإنسان قد يوصي ماذا؟ بالخمس، أو قد يوصي ماذا؟ بالربع. فالثلث ماذا؟ كثير. ولهذا سيأتي من فقه عبد الله بن عباس أنه لما سئل عن هذه ذكر يعني هذه المسألة، قال: فالثلث، والثلث ماذا؟ كثير. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان الثلث ماذا؟ كثيرا. قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء، أي بمعنى يستغنون بمالك، أولى من أن يتكففون الناس، أي يسألونهم ماذا بالأكف، أو يسألون ما في أكف الناس، هذا أو هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أي تترك لهم المال يستغنون عن سؤال الناس، هذا أفضل. والصدقة للقريب هي أولى من البعيد، تجمع بين الصلة وبين الصدقة، تجمع بين الصلة وبين الصدقة. فكونك يعني تريد أن تغني ماذا؟ الفقراء، فأولى الفقراء هم قرابتك، أولى من يستغني بمال يستغني بالمال عن سؤال الناس هم قرابتك. فهذا فيه يعني، ولهذا قال بعض العلماء أن الوصية للأقارب غير الورثة واجبة، أن الوصية لغير يعني ماذا؟ الورثة من الأقارب الذين لا يرثون واجبة، يعني بعض الأقارب قد لا يرث لا بالفرض ولا بالتعصيب، ما الواجب؟ الواجب أن توصي له. وهذا يعني اختيار بعض العلماء، أن الوصية للأقارب غير الورثة وغير ماذا؟ العصبة، أن الواجب عليك أن توصي لهم، فهذا الثلث تجعل فيهم، تجمع بين الأمرين، بين يعني ماذا؟ بين الصدقة وبين الصلة. فلهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم: اترك المال لقرابتك، كأنه يقول: اترك المال لقرابتك ولو كان المال كثيرا، ولو كان المال ماذا؟ كثيرا، اترك هذا المال للقرابة من قرابتك الفقراء يستغنون به عن سؤال الناس، يستغنون به ماذا؟ عن سؤال الناس. فأنت لما استعطي الفقراء معنى أنهم سيستغنون عن سؤال الناس، من الأولى بالاستغناء عن سؤال الناس وما في أيدي الناس هم القرابة، الأولى هم القرابة. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وأيضا ذكر أن هذا الثلث كثير، أن هذا الثلث ماذا؟ كثير. الثلث ماذا؟ كثير. قال: الثلث، والثلث ماذا؟ كثير. إنك إن تذر ورثتك، مع أنهم ورثة، مع أن هؤلاء من الأقارب الورثة، فما بالك بالأقارب الذين هم غير ماذا؟ الورثة. الأولى أن تجعل الثلث فيهم، الأولى أن تجعل الثلث ماذا؟ فيهم. فإذا كان هؤلاء ورثة سيأخذون ماذا؟ سينالون المال بعده، من باب أولى القرابة الذين ليس لهم ماذا؟ ميراث، فاجعل الثلث فيهم، اجعل الثلث ماذا؟ فيهم. يعني هذا فيه التحرير، أنك لا تجعل ثلثا، لا توصي، واجعل المال كل الورثة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من الأقارب من ليس بوارث وأرد الإنسان أن يوصي مع أنه حث أنه لا يوصي وأن يجعل كل المال للورثة، طيب من الأقارب من لا يرث؟ إذا كان للأقارب من لا يرث، الأولى أن يكون ماذا؟ الثلث فيه، الأولى أن يكون الثلث وهو كثير في هؤلاء الأقارب. قال: والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء، أي يستغنون عن سؤال الناس، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يمدون الأكف أعطنا أعطنا، أو يسألون ما في أكف الناس هم الأغنياء. قال وإنك لن تنفق نفقة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ففيه النهي، وهذه من الوصايا المحرمة، وهو أن يوصي الإنسان بأكثر من الثلث، أن يوصي الإنسان بأكثر من الثلث، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المحرم أن يوصي الإنسان لبعض الورثة، نقول أيضا هذا أمر محرم، هذا أمر ماذا؟ محرم. ومعنى ذلك أن من الوصايا ما قد يكون مكروه، وهو أن يوصي ماذا؟ بالثلث، يعني ماذا؟ أن يوصي بالثلث عنده قرابة فقراء، عندهم الورثة ماذا؟ فقراء. فنقول كونك توصي ماذا بالثلث هذا مكروه، بل كونك توصي وصية مع وجود يعني ماذا ورثة فقراء والمال قليل، الأولى أنك لا توصي، الأولى. ولهذا الوصية كما قلنا تتردد بين أحكام، فقد تكره في هذا الجانب، مال قليل وعنده ورثة فقراء، هل أن يوصي؟ نقول المستحب لك ألا توصي، المستحب. وكونك توصي هذا مكروه، وكون الإنسان ماذا يوصي فهذا مكروه. أما إنسان ثري وعنده ماذا ورثة أغنياء، فيقال يباح الإنسان أن يوصي، يقال يباح الإنسان ماذا أن يوصي، هذا من حيث الحكم، لكن هذه مستحبة، الوصية عموما مستحبة. فقال عليه رحمة الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه. معنى ذلك النفقات إذا أنفقها الإنسان لله عز وجل يؤجر عليها، يعني شرطها الإخلاص، والقيد الآخر شرطها المتابعة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص فيها. فإذا تخلف أمر من هذين الأمرين لا تقبل هذه ماذا؟ الصدقة، لا تقبل من الإنسان هذه الصدقة. إلا أنه قد مر معنا أن الإنسان إذا أنفق في وجوه ماذا؟ الخير، أي بمعنى أنفق بما يتعدى نفعه، فإن الإنسان يؤجر وإن لم ينوي، فإن الإنسان يؤجر وإن لم ينوي. قال حتى ما تجعل في امرأتك، يعني ما يطعم الإنسان، مع أن الإطعام إطعام الزوجة واجب عليه والنفقة واجبة ماذا عليه، مع هذا يؤجر، مع أن ينفق كأنه ينفق على نفسه، لأن الزوجة تعتبر من نفس الإنسان، ولأن النفقة عليها من أجل الاستمتاع بها، وكأنه ينفق على نفسه، مع هذا يؤجر، سبحان الله. فكيف لو أنفق على الأقارب الذي لا يعود عليه ماذا نفعهم، كيف لو أنفق على الأقارب الذي لا يعود عليه ماذا نفعهم، فلا شك أنه يؤجر أجرا عظيما. فإذا كانت هذه زوجة وينفق عليها مقابل، بمقابل، لأنه ينفق مقابل الاستمتاع، وهي تعتبر ماذا منه، مع هذا يؤجر على هذه النفقة إذا ابتقى بها ماذا وجه الله عز وجل. فالنفقة على الأقارب الذي لا يستفيد منهم وليس له منفعة منهم يؤجر من باب أولى، يؤجر من باب ماذا أولى. والمسألة الثالثة كما قلنا، لو أنفق الإنسان وإن لم ينوي، فالصحيح أنه يؤجر، لأن من الأعمال ما يتعدى نفعه، وكل الأعمال الذي يتعدى نفعها يؤجر الإنسان عليها، فإذا ابتقى بها وجه الله عز وجل يؤجر أجرا عظيما. قال حتى ما تجعله في امرأتك. قال قلت يا رسول الله أخلف، أي أخلف أي أبقى في مكة، وأنا قد تركت مكة لله عز وجل مهاجرا إلى المدينة، فخشي أنه يموت في مكة فتبطل هجرته، لأن الهجرة أمر عظيم، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام عبادة من العبادات العظيمة، عبادة من العبادات العظيمة. فلما مرض في مكة خشي أن يموت في مكة، وظن أن هذا إبطال لهجرته، إبطال ماذا لهجرته، فأعرض يعني ماذا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، أخشى، يعني بمعنى أخشى أن أخلف بعد أصحابي، منهم أصحابه، أصحاب الذين جاءوا في حجة الوداع اعتمروا حجي وسيرجعون للمدينة، ما سيبقون في مكة، لأن المأذون للمهاجر إذا خرج من بلد ماذا من بلد الكفر وزاره يؤذن للثلاثة أيام، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. فهؤلاء جاءوا إلى مكة حجوا واعتمروا وراجعين، فيقول يا رسول الله ذهب أصحابي وخلفت عن أصحابي، ذهب أصحابي وخلفت ماذا عن أصحابي، خشي أن تبطل ماذا هجرته رضي الله تعالى عنه. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنك لن تخلف، وهذا من دلائل ماذا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنك ستذهب إلى المدينة مرة أخرى، سترجع إلى المدينة مرة أخرى، وهذا لا يكون إلا عن طريق الوحي، لا يكون إلا عن طريق الوحي. وإما أن يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا ربه، أو يتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون من طريق الوحي. قال إنك لن تخلف، هذا تأكيد، هذه لن وإن تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا متأكد من هذا الأمر، أن سعد بن أبي وقاص لن يتخلف في مكة ولن يموت ماذا في مكة، وستبقى له ماذا هجرته. لكن يبقى معنا مسألة، وهو أنه إذا مات في مكة هل تبطل ماذا هجرته؟ نقول لا، ما تبطل ماذا هجرته. فظن رضي الله تعالى عنه أن هجرته ماذا تبطل إذا مات في مكة وقد جاء ماذا حاجا في حجة ماذا الوداع. قال أخلف بعد أصحابي، قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، أي ما تعمل عمل تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة أي عند الله عز وجل. ثم قال ولعلك أن تخلف، ما معنى تخلف الثاني وتخلف الأولى؟ أي يطول ماذا عمرك. إذن عندنا تخلف ذكرها مرة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك لن تخلف أي في مكة فتبقى في مكة وتموت ماذا في مكة. ثم قال ولعلك أن تخلف، كيف تخلف؟ أي يطول ماذا عمرك. فالثاني غير الأولى، الثانية غير ماذا الأولى، ولعلك وهذا للترقي، أن تخلف أي يطول ماذا عمرك وتبقى، يطول ماذا عمرك ماذا وتبقى. وبالفعل حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح لسعد بن أبي وقاص من الولد والبنات نحو 29 ولدا، أصبح له ماذا 17 ماذا من الأبناء و12 ماذا من البنات، وكانت عنده بنت واحدة، كانت عنده بنت واحدة، وأصبح معه الآن من الذكور والإناث نحو 29 ولدا، نحو 29 ماذا ولدا، طال عمره، طال ماذا عمره رضي الله تعالى عنه. قال ولعلك أن تخلف أي ستبقى ويطول عمرك. قال حتى ينتفع بك أقوام، وهم من أهل الإسلام، ينتفع به المسلمون بما سيفتح الله سبحانه وتعالى على يديه من بلاد الكافرين. بلاد العراق فتحت على يديه لما أرسل ماذا عمر رضي الله تعالى عنه، فتحت بلاد العراق على يديه سعد بن أبي وقاص. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتفع بك أقوام، وهم أهل الإسلام، وبالفعل انتفع به أهل الإسلام، فكان فاتحا للعراق، فكان فاتحا ماذا لبلاد العراق، فانتفع به أهل الإسلام، أي انتفعوا به وبالجند الذين كانوا معه، وبالجند الذين كانوا معه. قال ويضر بك آخرون، وهم الكافرون، وهم ماذا الكفار، أي بهلاكهم على يدي سعد بن أبي وقاص وجنده لما فتحوا ماذا العراق. إذن فانتفع به أقوام وانضر به ماذا أقوام رضي الله تعالى عنه. ويضر بك آخرون، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء لهم حتى يموتوا مهاجرين، حتى يموتوا مهاجرين، يعني معنى أن الهجرة لها شأن عظيم، معنى ذلك أن الهجرة يعني ماذا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لها شأن ماذا عظيم. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، أي بمعنى ثبتهم على هذا الأمر، ثبتهم على هذا ماذا الأمر حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى وهم على هذا الحال. لكن البائس سعد بن خولة، سعد بن خولة مات في مكة، سعد بن خولة، ولكن البائس سعد بن خولة يرثيه النبي صلى الله عليه وسلم، يرثيه أي يرثي له رسول الله أن مات بمكة. هذه مقالة قيل الراوي وقيل سعد بن أبي وقاص، أما لكن البائس سعد بن خولة هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة أي في حجة الوداع، هذا من كلام سعد بن أبي وقاص، وقيل من كلام ماذا بعض الرواة. الشاهد هذا الحديث فيه أحكام كثيرة، من هذه الأحكام، من هذه ماذا الأحكام، أن الإنسان إذا كان عنده ورثة، أن الإنسان إذا كان عنده ماذا ورثة ولو كانت واحدة، أن كونه يوصي ماذا بالثلث، الثلث كثير، يعني يكره أن يوصي بالثلث، يكره أن يوصي بالثلث، بل يكون أقل من الثلث. هذا رجل صاحب مال، قال ذو مال، ذو مال، هذا يعبر بها عن المال الكثير، وما عنده إلا ابنة واحدة، ما عسى أن تفعل بهذا المال. مع هذا ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثلثين وإلى النصف وإلى الثلث، بل قال الثلث كثير، وإن كان معه واحد، وإن كان معه ماذا واحد، فما بالك إذا كان معه ماذا جمع من الورثة، جمع من الورثة، وكان المال قليل والورثة فقراء، نقول يكره لك الوصية، الوصية تكره لك في هذه الحالة، لا توصي، لا توصي في هذه الحالة. أو قد يكون عند الإنسان ماذا؟ مال كثير، وعنده أيضا ماذا؟ فقراء يحتاجون إلى المال، يحتاجون ماذا؟ إلى المال. فنقول في هذه الحالة قد تكره الوصية ويجي على المال في الورثة. وقد يكون من قبيل المباح إذا كانوا أثرياء وأغنياء، وهذا الإنسان عنده ماذا؟ إما مال قليل أو عنده أموال كثيرة، فنقول في هذه الحالة يباح الإنسان، يباح ماذا للإنسان. فبعض العلماء يجعلها من قبيل المباح إذا كانوا أغنياء، أي يستغنون عن طلاب عن سؤال الناس، يستغنون بأموالهم عن سؤال الناس وعن سؤال ما في وكفهم. على كل كما قلنا تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة، وهي ما يتعلق بالوصية، ما يتعلق بالوصية. وهكذا لو كان هذا الإنسان ما عنده ورثة ولا عصبة، فهل يعني يصلح الإنسان أن يوصي بكل ماله أو يتبرع بكل ماله في حال حياته؟ نقول لا إشكال، نقول في هذه الحالة ماذا؟ لا إشكال، لأنه لا مانع، لأن الأمر يتعلق بالورثة، الأمر يتعلق بالورثة. فنفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء، إذا ما لم يكن عنده ورثة فهل يباح الإنسان أن يتبرع بكل ماله منجزا أو يوصي بكل ماله بعد موته؟ الظاهر أنه ما في حرج، لأن الحديث هذا يشتمل على منطوق وعلى مفهوم. المنطوق لا تترك ماذا؟ يعني لا توصي بأكثر من الثلث إذا كان عندك ماذا؟ ورثة. مفهوم الحديث إذا لم يكن عند الإنسان ماذا؟ ورثة، فإنه لا حرج أن يعني ماذا؟ يتبرع بكل ماله في حال حياته، أو كذلك يوصي ماذا؟ بكل ماله. فالحديث اشتمل على هذين المعنيين، اشتمل على هذين المعنيين، وذكر يعني أشياء تتعلق بهذا الشيء، تعلق بهذا الشيء. كما قلنا الوصية للورثة حرام، الوصية بالزيادة على الثلث حرام. وهكذا كما قلنا أيضا أن الإنسان يوصي بالثلث وعنده ماذا؟ فقراء، هي ما بين الحرام وما بين ماذا؟ المكروه، لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل، إذا أراد الإنسان يوصي الأولى أن يوصي في الأقارب، ويوصي بأقل من الثلث، وما بقي من الأموال يجعله في الورثة. هذا معاني هذه الأحاديث. نقرأ الحديث الأخير هذا. وعن أبي بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. نعم، يشير إلى حديث سعد بن أبي وقاص، بمعنى أنه جرى في عرف الناس وفي عرف الفقهاء يوصي بالثلث، يوصي بالثلث، هذا ما له أصل، بل النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلث ماذا؟ كثيرا. يشير إلى أن إذا أراد الإنسان أن يوصي فيوصي بأقل من الثلث ولا يزيد، يوصي بأقل من الثلث ولا يزيد. والسبب هذا الحديث، ولهذا عبد الله بن عباس فهم من حديث سعد بن أبي وقاص أن الثلث ماذا؟ كثير، وأن الذي يريد أن يوصي بالربع، ومنهم من قال بالخمس، يعني بين هذين الأمرين. أما الثلث فهو ماذا؟ كثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وفي هذه اللفظة أخذ الفقهاء أحكام كثيرة لا تتعلق بالوصايا في قولهم ماذا؟ الثلث، بنوا عليها ماذا؟ أحكام في أبواب، يعني أبواب غير هذا الباب، في أبواب فيما يتعلق بالعيب إذا كان ينقص من الثلث، فيما يتعلق بكذلك إذا حصل يعني ماذا، فذكروا أشياء تتعلق، جعل الثلث ضابطا، جعل الثلث ضابطا في كثير من الأبواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. معنى ذلك أن ما دون الثلث لا يعتبر ماذا؟ كثير، بمعنى يغض الطرف عنه في بعض الأحكام. ما هي الأحكام؟ ذكروا عدة أحكام في بعض الأبواب وحكموا فيها هذا الحديث، حكموا فيها هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنكون انتهينا من أبواب الوصايا، سيدخل مصنف بعدها بإذن الله عز وجل في أبواب الفرائض، وفي أبواب الفرائض سيذكر حديثين أو ثلاثة، سيدخل في باب النكاح، ويكون انتهى من كتاب البيوع بإذن الله عز وجل. بارك الله فيه. نعم هي بداية الفتوحات للعراق وما وراه، كان في زمن ماذا؟ خالد، حتى أنه وجد ماذا من الأسراء، يعني كان في الأسراء نصارى، ومن ضمن هؤلاء النصارى سيرين أبو محمد، كان نصرانيا وكان في مكان في العراق، فأخذهم ماذا من الأسر، أخذهم ماذا أسرى، ثم بعد ذلك أسلموا، ثم بعد ذلك أسلم أبو محمد بن سيرين وهو سيرين ومعه ماذا جمع فأسلموا. هذه كانت بداية فتوحات العراق على عهد خالد رضي الله عنه، لكن بعد ذلك فتحت العراق كاملة بما وراءها من بلاد الفرس في زمن سعد بن أبي وقاص في خلافة عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. نعم العراق واسعة، بلاد العراق واسعة جدا. نعم. الأخ يقول يعني ذكرنا من شروط إجابة الدعوة أن يكون الذي دعا أي دعاك لم يكن ممن يحرم ماذا هجره، فيقول السؤال من هو المسلم الذي يباح هجره؟ أهل البدع، هو مسلم عنده بدعة، مسلم عنده بدعة ويدعو إلى بدعته، فهذا لا يجب عليك أن تجيب دعوته، لأن في إجابة دعوته يعني تضر غيرك، يقول إن هذا ممن يقتدى به ويجيب دعوة فلان، إذن فلان يعني بدعته سهلة، فيذهبون إلى هذا الشخص ويغترون بهذا الشخص ويتضررون بسبب زيارة فلان لا، فدرء المفاسد مقدم على قلب المصالح. ولهذا ذكر العلماء أن الدعوة لا تجب عليك في هذا المقام، لا تجب عليك إذا دعاك. قال في حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مستحب، سنة من السنن، ظهر الأحاديث أنه واجب، قال أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، ظاهره أنه واجب، لكن حمله جمهور العلماء على الاستحباب، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة من المستحبات، سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أخذ بظاهر الحديث أمر الأنبياء، أمرنا كما في البخاري أيضا عن سعد أو سهل بن سعد أن يضع أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فالراجح والأقرب والله أعلم أنها سنة من السنن، أنها سنة من السنن. والإسبال هذا، الإسبال هذا ما له أصل، كون الإنسان يصلي في صلاة مسبرا هذا ما له أصل، هذا لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينسب للإمام مالك هذا قول فيه ما فيه، حتى المالكي يختلفون فيه، هل يجوز الدعاء غير اللغة العربية في الصلاة مثل في السجود؟ نعم، الأخ يسأل عن الدعاء في سجوده يدعو بغير العربية، يجوز لأن باب الدعاء المقصود المعنى، بخلاف الأذكار، خلاف الأذكار الواجب بالعربية، فإذا عجز بلغته ولا إشكال، أما الدعاء واسع، الدعاء واسع إن شاء الله. الأخ يعني الله المستعان، الأخ يعني يريد يستفسر ما هي الوصايا لنا في أيام الحج، الله المستعان. الوصية أن إخواننا يعني يهتمون بطلب العلم كما كانوا عليه، ونحن ها هنا يهتم الإنسان بالحفظ المراجعة والمذاكرة، والدروس قائمة، الدروس دروس الإخوة بإذن الله عز وجل قائمة، أخونا سعيد أكده محمد الدرة صاحب النحو سيبقى ماذا معكم إلى قرب العيد، قرب العيد جرت العادة من الإنسان قد يخرج يأخذ بعض يعني الأشياء التي يحتاجها للعيد، قد يأخذ أضحية، وهكذا بعد العيد جرت العادة أيضا أنها فسعة 10 أيام تنتهي إن شاء الله، تنتهي ما تنتهي إلا نحن عندك إن شاء الله بإذن الله عز وجل، نحن سنذهب يعني في الغد بإذن الله عز وجل ونرجع في 14 من ذي الحجة، في 14 ننطلق من هناك إن شاء الله، 14 من ذي الحجة، 13، 14 مباشرة انطلق ما في تأخير، ونأتي إلى هنا نبقى 2-3 أيام نذهب دورة ماذا سيئون، دورة ماذا دورة الإمام يعني ماذا الإمام البخاري أو في مسجد جامع الإمام البخاري في سيئون، ونبقى هناك 10 أيام، وبعدها نرجع ونبقى 5 أو 6 أيام أو 10 أيام ونحوها دورة المقيم، معناه أننا سنلتقي بعد 5 أشهر. الله أستاذ، الله أستاذ. يقول الأخ: ما حكم بناء المنارة في المسجد؟ بناء المنارة في المسجد علامة على أنه مسجد ولا يبالغ فيها، الظاهر طيب. كون الإنسان يبني منارة في المسجد يعني تشير، يعني فيها إشارة وعلامة على أن هذا الحي فيه مسجد، والأولى أن الإنسان يجعل مأذنة، لا يجعل هذه المنارات التي تكلف. بعض المنارات تكلف مسجد كامل بناء، وبعض المنارات تكلف بناء مسجد كامل، هذا من الإسراف حقيقة يعني. لكن لو يجعل الإنسان مأذنة، يبني الإنسان مأذنة تشير إلى أن هذا الحي فيه مسجد، هذا طيب. بعض الناس كان يأتي إلى هذا المكان ما يدري أن في مسجد هنا، يظن أنه بيت، يبقى حول الماء يسمع إلا الصلاة تقام، مسجد هذا مسجد، لا يرى يعني ماذا، لا يرى المحراب الذي في المقدمة، ولا يرى منارة، يدخل يعني كذا يلف حول المسجد فيظن أنه ما هو مسجد. فكل إنسان يجعل أمارات وعلامات على أنه مسجد طيب. المأذنة أقل شيء يجعل الإنسان مأذنة تدل على أن هذا الحي فيه مسجد. أما المبالغة في المنارات هذه التي تكلف ملايين ويبني بها الإنسان مسجد أو مسجدين، فهذا قد يدخل في الإسراف، والله أعلم. يقول: إذا لم تجد الورثة وصية إلا بعد وفاته بمدة طويلة، سبحان الله، استعجلوا على أكل الميراث. يعني الورثة الآن أخذوا الميراث بعد موت الميت، ما نظروا في الصناديق وفي الشنط وفي بعض الأشياء هل أوصى أو ما أوصى، فأكلوا الميراث. ثم بعد ذلك وجدوا وصية أوصى بثلث ماله، فكيف يفعلون؟ إذا كان بقي عندهم شيء من المال أخرجوا وجمعوا الثلث، ما عندهم شيء يبقى في ذمتهم، يبقى هذا الشيء في ذمتهم كل بحسب ما أخذ. فلا بد أن يقوموا بالوصية هذه، لا بد أن تنفذ ماذا الوصية هذه. بعضهم يستعجل. الأخ يقول: هل نساء الدنيا هم حور الجنة؟ لا، فرق بين الحور وبين نساء الدنيا. نساء الدنيا أجمل من الحوريات. نساء الدنيا، لأن حتى لا يبقى في نفس الأخ شيء، نساء الدنيا في الجنة أجمل من الحوريات، تطمئن وترتاح. سأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فالأخ يعني يسأل: هل نساء الدنيا تكون حورية؟ لا، الحورية غير نساء الدنيا، لكن نساء الدنيا أجمل من الحوريات. يقول: والرجال أيضا، الرجال هناك أجمل. يقول: ما حكم وضع اليد اليمنى؟ هذا دخلنا مرة ثانية رجع. نعم، الأخ يريد أن ينوب عن شخص حي ولا ميت؟ هذا الأخ الذي ينوب عنه في العمرة حي ولا ميت؟ هو حي أو ميت المنوب عنه؟ ما ذكر تمام، ويريد ماذا؟ إيش السؤال؟ يعني سيف عن عمر الأول ثم الثاني ثم الثالث في سفرة واحدة. نيابة العمرة لابد أن يكون عن إنسان إما عاجز ما يستطيع يذهب العمرة أو ميت. أما إنسان مستطيع أن يذهب العمرة ما تصلح النيابة. فإذا اعتمر عن إنسان توفر الشرط أنه ميت أو ما يستطيع أن يذهب إلى العمرة، فوكل أن يعمل عمرة. يشترط في هذا المنوب إذا قلنا أن واجبه أنه قد اعتمر عن نفسه، إذا قلنا أن واجبه لابد أن يكون قد اعتمر عن نفسه هذا النائب. والأمر الثالث فيما يتعلق بتعداد العمرة في سفرة واحدة، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. فإن العمرة هي الزيارة، فكيف يبقى الإنسان في مكة ثم يعمل العمرة الأولى والثانية؟ ما في زيارة، يخرج إلى التنعيم ثم يرجع، ما هو زائر، ما يسمى زائر هذا. فما تأتي من حيث المعنى ولا تأتي من حيث واقع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما انتهوا من الحج، بقيوا في الأبطح، بقيوا ماذا في الأبطح، يستطيعون يذهبوا للحل فيأتوا بعمرة عمرتين ثلاث. فلا هو أتى بالعمرة ولا أصحابه أتوا ماذا بالعمرة. فالعمرة تعداد العمرة في سفرة ماذا واحد، سواء كان لنفسه الإنسان أو لغيره الأقرب الله أعلم أنه لا يشرع، إلا إذا خارج من مكة مسافرا إلى المدينة أو إلى جدة بنية السفر، ثم بعد ذلك سبحان الله عاد، فلما عاد قال أعمل عمرة، لأن بعض الناس يتقصد يسافر للمدينة من أجل أن يرجع يعمل عمرة، فما ينفع هذا، أو يعني يذهب إلى جدة من أجل أن يرجع بعمرة، نقول هذا ما يصلح، إلا إذا خرج بالكلية ثم فكر أنه يرجع إلى مكة، هذا لا حرج أنه يأتي بعمرة أخرى. فكون الإنسان يفعل عدة عمر في سفرة واحدة الظاهر أن هذا لا يشرع والله أعلم، أن هذا لا يشرع والله أعلم، لأن العمرة مأخوذة من الزيارة، وأيضا واقع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمروا مع وجود فرصة العمرة، وإنما اعتمرت عائشة رضي الله تعالى عنها تطيبا لقلبها، لأنها قالت كيف يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم رجعتي بحج وعمرة، فأبت، فأمر عبد الرحمن يعني ماذا أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم. فتعداد العمرة في سفرة واحدة من نفس مكة فيه ما فيه والله أعلم، وأن الإنسان الأولى له أن ينشغل بالطواف، ينشغل بالصلاة، هذا الأولى، يحضر بجالس العلم أولى من تكرار العمرة في سفرة واحدة والله أعلم، أن هذا أفضل للإنسان. بقيه يقول إذا ماذا يقول إذا جاء أو إذا وصى قائد الكتيبة أن يكون قائد الكتيبة من بعده أحد أفراده، هل يجوز؟ هذه الأمور ترجع إلى الدولة، كون الإنسان ينوب، ما هي نيابات يعني والد ينوب عن ولده أو ولد ينوب عن والده، لا، هذه ترجع إلى قادة الجيش، أن يجعل الإنسان هو يعني فلان، يجعل ماذا يقدم، يعني يقدم مقدمة أن فلان يعني أهل لقيادة الكتيبة بعدي، أما هو الذي يجعل فلان هو قائد الكتيبة بعد هذا القائد إذا حصل له شيء في المعارك، صحيح أن هذا يرجع إلى قيادات الجيش ويرجع إلى الدولة ينظرون من هو المؤهل لقيادة الكتيبة، لكن هذا القائد لا، أن يوصي وقد رأيت من الأفراد من هو أهل لقيادة الكتيبة فلان فقط، زيادة على ذلك ما يستطيع أن يجعله يعني كما يقال وصية ملزمة، وإنما يوصي من حيث النصيحة، يوصي من حيث ماذا النصيحة، أن فلان من الناس أهل لقيادة الكتيبة بعدي على الجبهة الفلانية، هذا مقبول، هذا ماذا مقبول، أما أن تكون وصية ملزمة ويعمل بها ولا تخالف فيه ما فيه، لأن الأمر ليس إليه، إلى القيادات وإلى الدولة والله أعلم. طيب، إلهنا بارك الله فيك.